قال إحالة على ما لا يكاد يحيط به أحد ولا يحيط بأكثره إلا خواص الأمة، ومثل هذا لا يجوز بحال. لا يحيط بأكثره لا بكله إلا خواص الأمة، الأمة هذا بالأكثر، أما نعم. الكل فهذا مستحيل، مستحيل أنك ستحيط بكل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.